بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الغزو في البحر، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها. قال: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. قوله تفلي بفتح التاء وإسكان الفاء فيه جواز فلي الرأس وقتل القمل منه ومن غيره، يعني مما قد يعلق بالشعر. قال أصحابنا: قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب، وفيه جواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره، لأنها كانت رضي الله عنها كما أشار الإمام النووي هي من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بالنسب أو بالرضاعة. ولهذا جاز لها أن تلمس شعره ورأسه رضي الله تعالى عنها. نعم. وفيه جواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها، وهذا كله مجمع عليه. وفيه جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته له، لا سيما إذا ظهر وعلم أن زوجها يرضى بذلك ويسر به، إلا أن يعلم أنه من مال الزوج، ويعلم أنه يكره أكله من طعامه، فعندئذ يعني يمكنه أن يتحرج من الطعام عندها. لكن إذا علم أن زوجها يوثر ذلك ويوافق عليه ويقبله، وأنه مما جرت به العرف، فلا بأس إن شاء الله. قولها: فاستيقظ وهو يضحك. هذا الضحك فرحا وسرورا، بكون أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر. قوله صلى الله عليه وسلم يركبون ثبج هذا البحر، الثبج بالثاء المثلثة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم جيم هو ظهره، يعني يركبون ظهر البحر يعني يدخلون في البحر بواسطة السفن. نعم. وما يمكن أن يسير الناس به في البحر. نعم. قال هو ظهره ووسطه، وفي الرواية الأخرى يركبون ظهر البحر، فهي تفسر معنى الثبج. قوله صلى الله عليه وسلم كالملوك على الأسرة، قيل كالملوك على الأسرة أو ملوكا على الأسرة. والمعنى الثاني يعني أنهم يسيطرون على البحر، تكون هذه البحار ضمن ممالك المسلمين، فهم الذين يعني يغلبون عليها. أو أنه شبه الصحابة رضوان الله عليهم الذين يخوضون البحر ليجاهدوا في سبيل الله، هم أشبه ما يكونون بالملوك، حيث يتوفر لديهم من الإمكانات والاستعدادات ما يأمن الناس به ركوب البحر دون خوف ودون اضطراب. نعم. قيل هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، والأصح أنه صفة لهم في الدنيا، أن يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم، بحيث يأمنون ركوبه دون خوف من أن يغدر البحر بهم أو يضطرب عليهم. نعم. قولها في المرة الثانية أدعو الله أن يجعلني منهم، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا عندها في البيت، رأى الرؤيا في أن جماعة من أمته يركبون ثبج البحر، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعلها منهم، فدعا لها واستجاب الله دعاءها. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا مرة أخرى، وقد ظنت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤيا متكررة، فأحبت أن تؤكد أن تكون منهم، فأخبرها بأنها هي ممن رآهم في الدفعة الأولى وفي المرة الأولى. نعم. قولها في المرة الثانية أدعو الله أن يجعلني منهم، وكان دعا لها في الأولى قال أنت من الأولين. قال هذا دليل على هكذا استجاب الله دعاه وتحققت الرؤيا، وكان هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى، وهي كلها من وحي الله تعالى له، لأن ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هو من الوحي. نعم. وأنه عرض فيها غير الأوليين، وفيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها إخباره ببقاء أمته بعده، وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد، وأنهم يغزون وأنهم يركبون البحر وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان وأنها تكون معهم وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك قد تحقق. وفيه فضيلة لتلك الجيوش وأنهم غزاة في سبيل الله. واختلف العلماء متى جرت الغزوة التي توفيت فيها أم حرام في البحر، وقد ذكر في هذه الرواية في مسلم أنها ركبت البحر في زمان معاوية، يعني يوم أن كان معاوية رضي الله تعالى عنه أميرا على الجيوش ومرتبا لها، وذلك في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: فصرعت عن دابتها فهلكت، أي فماتت. قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك. وعلى هذا يكون قوله في زمان معاوية معناه في زمان غزوة معاوية رضي الله عنه الشام وغيرها بالبحر، معناه في زمان غزوه في البحر لا في أيام خلافته. قال: وقيل بل كان ذلك في خلافته. قال: وهو أظهر في دلالة قوله في زمانه. وفي هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء، وكذا قاله الجمهور، وكرهه مالك ركوبه للنساء لأنه لا يمكنهن غالبا التستر فيه ولا غض البصر عن المتصرفين فيه، ولا يؤمن انكشاف عوراتهن في تصرفهن، لا سيما في صغر من السفن، لا سيما فيما صغر من السفن. من السفن، نعم. هكذا عندكم السفن؟ لا، بعد السفن. في بعضها السفاين ولا السفيان، السفيان، لكن الصواب السفن. وهذا يعني كان في زمن مؤقت، لكنه لما وجدت صناعة السفن وهيئت وصارت فيها يعني كل المرافق المحتاج إليها، ما أصبح يعني هناك عذر لعدم ركوب النساء السفن. نعم. قال: لا سيما في صغر من السفن مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال. قال القاضي عياض رحمه الله: وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما منع ركوبه. يعني هذا المنع إنما هو المراد به المحافظة على الحياة والمحافظة على، لا أنه أمر شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى قد أذن لنوح عليه السلام أن يحمل من كل مخلوق الزوجين اثنين، والزوجان الرجال والنساء. نعم. وقيل إنما منعه العمران أو العمران للتجارة وطلب إنما منعه من؟ العمران. إنما منعه العمراني. العمراني نعم. أيوة. ولعله أراد بالعمرين عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. نعم. وقيل إنما منعه العمران للتجارة وطلب الدنيا لا للطاعات. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ركوب البحر إلا للحاج إلا لحاج أو معتمر. يعني إذن هو للعبادة يجوز ولا ينبغي أن يكون لغير العبادة إذا لم يؤمن البحر. أما إذا أمن البحر من حيث الإمكانات المتاحة في السفن والسلامة الغالبة فلا بأس إن شاء الله. قال وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو غاز. غاز يعني الجهاد في سبيل الله كما هو الحال هنا حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أمته من يركب ثبج البحر يعني للغزو. قال وضعف أبو داود هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأنه يتعارض مع الحديث الذي بين أيدينا. وقال رواته مجهولون. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه سواء في الأجر لأن أم حرام ماتت ولم تقتل ولا دلالة فيه لذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله. ولكن قد ذكر مسلم في الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد وهو موافق لمعنى قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قوله في الرواية الأولى وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته. هنا يعني بعض أهل العلم يرى أن هناك اختلاف بين الروايتين هل كان عبادة بن الصامت متزوجا بها يعني من قديم أو أن زواجه بها كان عند فترة وزمن ركوب البحر. والظاهر أن زواجه بها قديم ولا يزال متزوجا بها يوم أن كان بالمدينة عند إسلامهم وهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر زواجهما إلى أن ركب البحر مجاهدين معا. نعم. وقال في الرواية الأخرى فتزوجها عبادة بن الصامت بعد. فظاهر الرواية الأولى أنها كانت زوجة لعبادة أنها كانت زوجة لعبادة حال دخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنها كانت تطعمه. وسبق أن قال الإمام النووي أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تطعم يعني ضيفها من طعامه من الطعام الذي لديها، وإن كان زوجها هو الذي جلبه أتى به. نعم. ولكن الرواية الثانية صريحة في أنه إنما تزوجها بعد ذلك. هذه الرواية ليست صريحة، أنه قال فتزوجها لا يعني أن هذا الفعل حدث فيما بعد، بل لأنه كان متزوجا بها، فجاز التعبير عن صيغة الماضي بصيغة المضارع. قال فتحمل الأولى على موافقة الثانية، ويكون قد أخبر عما صار حالا لها بعد ذلك. قوله وحدثناه محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد، هكذا هو في نسخ بلادنا، ونقل القاضي عن بعض نسخهم. قال حدثنا محمد بن رمح ويحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث، فزاد يحيى بن يحيى مع محمد بن رمح، يعني قرنه معه في الرواية. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل ابن الصمت عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأمن الفتان أو الفتان جمع فتنة. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث. كل ما يأتي منه تأتي منه الفتنة، والدجال واحد منها. نعم. عن أبي عبيدة ابن عقبة عن شرحبيل ابن الصمت عن سلمان الخير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل، قوله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام، يضاف عبد الله أنا ما هو موجود بفتح الباء وكسرها بهرام وبهرام. قوله شرحبيل ابن الصمت يقال بفتح السين وكسر الميم، ويقال بكسر السمت. نعم. فتح بفتح السين وكسر الميم سمت، ويقال بكسر السين وإسكان الميم سمت. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. قال هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه، بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا في غير مسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط. فإنه يستمر يعني كتابة الأجر له، فإنه ينمى له عمل، ينمى أو ينمى له عمله، ينمى له عمله إلى يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأجري عليه رزقه، موافق لقوله تعالى يا عبد العزيز. نعم، أعيد قراءة هذا الأحاديث. أعيد الشرح الحديث، قراءة الحديث هذا الذي في الشرح. أها. طيب طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر. نعم. وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. قال: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته، فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا في غير مسلم: كل ميت يختم كل على ميت، ولا ميت ما يمشكل، يعني المراد به كل من تحقق موته يقال له الميت. أيوة. وكل ميت يعني كل من قامت به أو قام به الموت. أحسن. لكنها في استخدام ميت يعني أنسب. نعم. طيب، وقد جاء صريحا في غير مسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأجري عليه رزقه، موافق لقول الله تعالى في الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة لأنها في حواصل طير خضر. قوله صلى الله عليه وسلم: أمنا الفتان ضبطوا أمنا بوجهين، أحدهما أمنا بفتح الهمز وكسر الميم من غير واو، والثاني أمنا بضم الهمزة وبواو. نعم. وأما الفتان فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فات. الفتان لأنها لفظ جمع، يعني اللفظ جمع لكل ما يقع منه الفتنة. وأما وقيل المراد بالفتان لهم الملائكة الذين يسألون الرجل بعد الموت عن ما دينه وما ربه ومن ربه وما هو القول في النبي الذي بعث إليهم. نعم. فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فات. قال: ورواية الطبري بالفتح الفتان. وفي رواية أبي داود في سننه: أومن من فتان القبر. نعم، من فتان القبر. طيب نمشي. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان الشهداء. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. الغرق والغرق المشكلة والغرق. نعم. وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. يعني إذا كان الشهداء فقط مقصورون على من قتل في سبيل الله، نعم، فسيكون عددهم قليلا. لكن من تعرض للموت بسبب صعب، نعم، وبأمر فيه شدة وفيه يعني صعوبة، هؤلاء يعدون من الشهداء. إلا أن أهل العلم، نعم، يقسمون الشهادة شهادتين، نعم، شهادة كبرى وشهادة صغرى. نعم. والشهادة الكبرى هي من قتل في سبيل الله، نعم، واستشهد في سبيل الله. وأما من مات بسبب صعب من أسباب الحياة الصعبة كالغرق والهدم والاحتراق والمبطون، ويعني من مات ببعض الأمراض الصعبة، فإن هؤلاء يكتبون من الشهداء وإن كانت شهادتهم هي الشهادة الصغرى. والفرق بين الشهادتين أن الشهادة الكبرى لا يغسل صاحبها ولا يكفن ولا يزال عنه أثر الدم، ويدفن في ملابس الحرب التي قتل فيها، إلا أنه يناط عنه الحديد ونحوه. أما صاحب الشهادة الصغرى فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ومع ذلك يكتب الله له الشهادة الصغرى لشدة ما عاناه عند موته. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد. نعم. قال: وحدثني عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد بن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أنه في حديثه قال سهيل. قال عبيد. نعم. ما نسانا عيد سند هذا الحديث. قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن سهيل خالد قال حدثنا خالد عن سهيل. ما هو ابن سهيل؟ هو خالد. نعم. عن سهيل. نعم. نعم. قال حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثه قال سهيل. قال عبيد الله ابن مقسم أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد وفي حديثه قال أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد. نعم. عندي بدنيا والغرق. نعم. في رواية أخرى والغريق. الغرق والغريق. نعم. نعم. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت قلت بالطاعون. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، لأنه من الأمراض التي يعني تسري والأمراض التي تأخذ الناس دون مقدمات. نعم. قال وحدثناه الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر. تدخل بالنسبة للمؤمنين تدخل. نعم. يعني يسأل يقول عن ما يحدث هذه الأيام من تفجيرات ومن فتن يقتل فيها كثير من الناس، فالمؤمنون تعد هذه شهادة لهم لكنها من الشهادات الصغرى. نعم. قال وحدثناه الوليد بن شجاع قال حدثنا المفجر علي. نفسه منتحر لا يدخل في هذا الباب لأنه أقدم على شيء لا يجوز له فعله. نعم. قال وحدثناه الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله. انتهى الباب. نعم. باقي الشرح. ايش باقي على الوقت؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.